بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وكذلك أيضا تكلمنا عن قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، وكيف أنه قد أنكر على قومه أنهم عبدوا هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مآل كلا الفريقين، وهناك فريق إلى يساق إلى الجنة وفريق آخر يساق إلى النار. هؤلاء الذين استدرجوا من حيث الدنيا وعبدوا هذه الآلهة من دون الله تبارك وتعالى، وكيف تكون هذه المخاصمة التي تدور بين هؤلاء في الآخرة، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا هم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالتالي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المتقين هم أهل الجنة، وأن أهل النار هم الذين أخذوا من حيث الدنيا وانشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة، واستزلهم الشيطان بذلك فتراهم يتخاصمون وهم في النار. وبالتالي كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى كيف يظهرون الندم والتأسف على أنهم عبدوا هذه الآلهة من دون الله تبارك وتعالى، وعند ذلك يقومون بإلقاء اللوم على من أضلوهم من المجرمين. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء ما اتبعوا ذلك الأمر الصادر من المجرمين إلا لأنه يتفق مع أهوائهم، فيظهرون الندم عند ذلك، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ثم كانت الأمنية فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، طبعا كل ذلك حيكون بعد المعاينة وبعد فوات الأوان، بعد المعاينة وبعد فوات الأوان. فكانت هذه الأمنية لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا ليعملوا صالحا، ولكن هيهات هيهات كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، فإنه لو عادوا إلى الدنيا مرة ثانية لعملوا بمثل ما كانوا يعملون، أو لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. المطلوب دائما يعني أن نعيش مع هذا التصور، أن نعيش مع هذا التصور، مع هذه الحقائق، يعني هذه ليست خيالات ولكنها حقائق، وبالتالي أعيش أنا مع هذه الحقائق وأسعى ولأنجو بنفسي، ألا أكون أنا صاحب ذلك المشهد، ألا أكون أنا صاحب هذا المشهد. ومر علينا في الصورة السابقة في سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قلنا يعني نعيش مع هذه الحقائق، وانظر أيضا إلى ما صوره لنا ربنا سبحانه وتعالى من هذه الحقائق التي سنمر عليها، وبالتالي أسعى ألا أكون أنا صاحب هذا المشهد، ولكن لنا العبرة والعظة، فأسعى لإنجاء نفسي من النار، وكذلك أسعى أن أكون مع هذه الطائفة التي أكرمها الله عز وجل في الدنيا والآخرة، أكرمها ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا بطاعته وفي الآخرة بجنته. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. تأتي القصة الثالثة في سورة الشعراء وهي الكلام عن نوح عليه السلام. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى لنا العبرة والعظة بما حدث مع الأمم السابقة ودائما كده ننتبه يا ترى ماذا حاك بهذه الأمم وما هو السبب في ذلك. هنجد أنه بسبب الذنوب والمعاصي فكلا أخذنا بذنبه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون تعدوا هذه الحدود التي وضحها لهم ربنا سبحانه وتعالى وبينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. كذبت قوم نوح المرسلين على الرغم أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض ولكن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بجميع الرسل والتكذيب برسول واحد هو كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى التكذيب برسول يبقى كذب بذلك الأصل. يبقى أصول الإيمان كما هو معلومة الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب الإيمان بالملائكة الإيمان بالقدر خير وشر. يبقى دي هذه أصول الإيمان فلو كذب برسول واحد فقد كذب بذلك الأصل وإن كذب بذلك الأصل هو تكذيب بجميع الأصول. يبقى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى ولذلك تكذيب الرسول هو تكذيب بجميع الرسل. يبقى النصارى لما كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هم كذبوا بجميع الرسل بجميع الرسل وهكذا كذبوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا تكذيب جميع الرسل. كل من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مكذب لجميع الرسل حتى لو أعلن أنه قد آمن برسوله ولكن طالما لم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بأنه مبعوث من قبل الله وأنه رسول رب العالمين فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وتكذيب بجميع الرسل. يبقى كذب بهذا الأصل لذلك قال ربنا سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين. يبقى على الرغم من ده كان نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض أرسل إلى أهل الأرض هذا معلوم في حديث الشفاعة أن الناس عندما يلجؤون إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم عند ربهم سبحانه وتعالى ليبدأ في الفصل بين العباد فيتذكر يعني خطيئته وبالتالي قال لست هناكم ثم يقول لهم اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كان الرسول بيختار أيضا من القوم يعرف نسبه وصدقه وأمانته وبالتالي نوح عليه السلام أرسل ربنا سبحانه وتعالى وهو واحد من هؤلاء القوم يعرفون نسبه ويعرفون حقيقته ويعرفون أنه صادق أمين. قال نوح عليه السلام قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين وما من رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قومي إلا وقد أيده الله عز وجل بالآيات التي على مثلها آمن القوم. يبقى لما يأتي ويقول لهم أنا رسول رب العالمين نقول له فلتأتي بالدلائل الدل على ذلك فالله تعالى أرسل الرسل وأيد الرسل بالآيات والمعجزات التي على مثلها آمن القوم الدل على صدقه وأنه مبعوث من قبل رب العالمين: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. المصلحة فين؟ في أنهم يطيعون هذا الرسول ويقبلون ما جاء به من الحق، هذا هو المنقذ لهم في الدنيا والآخرة. المنقذ لهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة هو أن يتبعوا وأن يطيعوا ما جاء به ذلك الرسول. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. قولوا لو كان بيطلب مال نقول أنه أتى بذلك الأمر ليطلب ذلك المال أو ليحصل على ذلك المال، ولكنه ما طلب جاها ولا سلطانا ولا مالا، ولكن ما طلب من هؤلاء القوم إلا أن يؤمنوا بربهم وأن يوحدوا ربهم سبحانه وتعالى وأن يطيعوه فيما جاء به من الحق من عند ربه سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. بيلوم المهمة هن جاء بالنظارة والبشارة، النظارة لمن عصى وخالف والبشارة لمن أطاع واستقام. يبقى أتى بالنظارة ينذرهم من عذاب، يخوفهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى إنهم خالفوا ولم يؤمنوا ولم يتبعوا ويقبلوا ذلك الحق الذي جاء به، ويبشر أيضا هؤلاء الذين قبلوا ذلك الحق واستقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى وأطاعوا فيما جاء به من رب سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا: نؤمن لك واتبعك الأرذلون. هم ردوا الرسالة. يا ترى إيه الحيثيات؟ لماذا ردوا هذه الرسالة؟ يبقى هو أولا جاء بالآيات الدل على صدقه، دل على هم لم يناقشوا هذا الأمر، كل ما في المسألة يبقى تعجبوا كيف يأتي رسول من بيننا، كيف يأتي رسول من البشر ولم يأتي من الملائكة. فطبعا هذه ليست بحيثية صحيحة، وبالتالي الرسول لابد أن يبعث من جنس القوم، وكذلك بعث من بينهم وبعث بلسانهم، لأن الغرض من الرسالة هو البيان والإيضاح، هذا لا يتأتى إلا إن كان الرسول يتكلم بكلامهم ومن جنسهم. فعلى ذلك يبقى كان رد هؤلاء أولا أنه ده رسول، أن هذا بشرا، وكذلك أيضا نظروا من هم الأتباع، فهم الضعفاء، ولذلك قال: نؤمن لك واتبعك الأرذلون. دي نظر دائما كما بينا قبل ذلك، الذي يقول عن أنفسهم هم الصفوة أو النخبة أو الحكماء، هكذا تجد الملأ دائما يصف نفسه بذلك، ويصف ما كان يعني أدنى منه بأنه رعاع، يعني لا يفهم ولا يفقه، وده حالهم دائما كده. ولذلك احنا مر علينا قال الملأ الذين كفروا من قوم، الملأ الأشراف السادة الكبراء، يبقى يقول عن أنفسهم دول النخبة الصفوة الحكماء، أي صورة بقى من هذه الصور، يرون في أنفسهم الحكمة والعقل، وفي غيرهم أنهم لا يفهمون كما يفهم هؤلاء الصفوة، وبيظنون أنهم هم الأوصياء على الناس، وبالتالي كيف كانوا ينظرون إلى أتباع نوح عليه السلام، يبقى كيف نتبعك وقد يعني ما اتبعك إلا أراذلنا بادي الرأي، يعني دول يعني أدنى مننا في المستوى، لا مال ولا نسب ولا جاه، وكذلك ده بالإضافة أن هم بادي الرأي، دول ضعاف العقول، ضعاف العقول. دي نظرة، نظرة يعني النخبة إلى الناس، إلى عامة الناس كيف ينظرون، يبقى دولت لا قيمة لهم ولا وزن. قال: الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني بمنظروا كده قالوا لو كان ده خير مش ممكن أبدا الطائفة دي تسبقنا إلى ذلك الخير، لأنهم يرون في أنفسهم أنهم أصحاب العقول الراجحة، وبالتالي غيرهم ليس له عقل ولا يميز، ولا يميز، ده الحال. هذه نظرة الكبراء والسادة إلى الناس، يبقى كيف ينظرون إلى باقي الأمة، يبقى دول النخبة المصطفى وباقي الأمة رعاع لا يفقهون شيئا، وبالتالي ما ينبغي أن يتقدم على ولاء برأي، وإن خالفوهم يبقى على ذلك يعني يطعنون فيهم وفي عقولهم. قال: نؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني ده ناس الضعاف بتوعنا موالي، يعني دول مواني، يعني كيف نتساوى بينه وبينه؟ وإذ لم يتدوا به فسيقول هذا إفك قديم، إما مش هيؤمنوا هيطعنوا على طول، يبقى مع عدم إيمانهم يبقى كان الطعن مباشرة. يبقى هم لو تفكروا قليلا، وآدي يعني فكر قليلا كده، أو لو جئتك بشيء مبين، أنا آدي آية هي واضحة وفكر فيها تماما، خذ لنفسك الفرصة، خذ الفرصة كده الكافية لكي تفكر إنقاذا لنفسك من النار. ولكن أبوا إلا الكفر، أبى الظالمون إلا كفورا. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي أو تشعرون. أنا أدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولا أشكك في ديانة أحد، ولا أشكك أبدا، دول ضعاف العقول لا يفقهون لا يفهمون، يعني لي حدود لا أتعداها، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وحتجد دايما أن أتباع الرسل هم الضعفاء، يكفي بذلك ما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه. يبقى ماذا قال هرقل؟ يا ترى سألوا سؤال كده محدد، مين هم أتباع هذا النبي؟ يبقى لما ذكر لهم الضعفاء قال هم أتباع الأنبياء، يعني ده قارئ وفاهم كده من هم أتباع الأنبياء الضعفاء. ولتنصرون إلا بضعفائكم كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن أهل الجاه والسلطان دايما ينشغلون بأموالهم وبسلطانهم، ويظنون يعني أنهم أفقه الناس، لأنه لو لم يستحقوا ما أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى ذلك. انظر كيف بقى استدراجه من الدنيا، ينظرون كده إلى أحوالهم، هم أهل الجاه والسلطان وبالتالي عندهم من المال وعندهم كذا وكذا، فيظنون في أنفسهم أنهم لا يسبقهم أحد. ولذلك لما قال لهم النبي إن الله قد بعث طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ إزاي يعني إزاي ممكن ده يتقدم علينا؟ ده يعني إحنا أولى منه ولم يؤت سعة من المال، كأن اللي يملك ده لازم عنده مال، وبالتالي وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يعني نظروا كده، يعني ربنا سبحانه لولا إن إحنا لنا منزلة عند رب عند الله تبارك وتعالى ما أعطانا ذلك. يبقى بيظن الإنسان كده، ودي طبعا كلها معايير مغلوطة، مفاهيم فاسدة، وبالتالي على ذلك. لكن انظر كيف يستدرجون من ذلك الجانب. يبقى لما يكون وصل إلى مرتبة ومنزلة عالية في المجتمع، عنده مال عنده جاه عنده سلطان عنده من متاع الدنيا، كيف ينظر إلى الفقراء؟ كيف ينظر إلى هؤلاء؟ ينظر أنهم دول رعاع لا يفقهون لا يسبقونه بتفكير، وإن كان تفكيره يخالف تفكير هؤلاء مع كثرتهم لا قيمة ولا وزن يعني لهؤلاء عنده. هو ده طبعا رؤية ما يقولون عن أنفسهم أنهم النخبة أو الصفوة، ده رؤية الملأ السادة والكبراء. ولذلك رد نوح عليه السلام قال وما علمي بما كانوا يعملون، أنا ليه حدود؟ يبقى ما يفعلون حسابهم عند الله تبارك وتعالى، يعني أنا لم أتي لمحاسبة الناس، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بوكيل، ولكن أنا علي البلاغ. اللي استجاب وعمل وقبل ذلك الحق يبقى حسابه عند ربي سبحانه وتعالى، الذي لم يقبل ولم يعمل أيضا حسابه عند ربي سبحانه وتعالى. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، دي مهمة الرسول، إنما عليك البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبقى ده أدي حدودنا وأدي المهمة، أما حساب هؤلاء فهذا طبعا ليس لنا ولكن لله تبارك وتعالى. لذلك نوح عليه السلام يقول وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. يبقى اللي آمن وقبل ذلك الحق كيف أكون بطرده؟ حتى لو كان في نظر الكبراء إن ده من الضعفاء، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. يبقى لما كفار قريش جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يحدد لهم مجلسا غير ذلك المجلس الذي يجلس فيه الضعفاء الموالي، الزاهق يجلسوا مع الموالي، فيعني كيف يجلسون؟ رأوا في أنفسهم ذلك الكبر، يعني إزاي نجلس مع الموالي؟ وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات على رسوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وأما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني انظر إلى المطلب، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبي ذلك المطلب لمصلحة الدعوة. يبقى نجلس معهم بعيد عن الموالي، وبالتالي أعلم هؤلاء أمر الدين لما يؤمنوا، وبين لهم مسألة الأخوة الإيمانية. لا، بداية هذه يعني مرتبة المؤمن عند رب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا قيمة ولا وزن لهؤلاء، يعني لا قيمة ولا وزن لهؤلاء، ولكن القيمة قيمة الإنسان بناء على تقواه لرب سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى دول موالي، وعلى ذلك دي نظرة المجتمع الراقي كده إلى هؤلاء. كيف ينظر هذا المجتمع اللي احنا نقول عليه راقي إلى هؤلاء؟ ينظرون أنهم لا يفقهون، ولو كان خيرا ما سبقونا إليه أبدا. وبالتالي على ذلك فالعقل أو الرأي حسب ما يروا، لا حسب ما يرى هؤلاء القوم. وبالتالي على ذلك نجد الكبر والعجب والزهم والاستطالة على خلق الله تبارك وتعالى، ونظرة التحقير والسخرية والاستهزاء والانتقاص من شأن هؤلاء الضعفاء. فلذلك قال: وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. أنا لي حدود إن أنا يعني أبلغ هذه الرسالة. قال: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. أنا دايما كده هتجد ان الملأ لما تضحط حجج هؤلاء عند ذلك يظهرون استعمال القوة. يبقى ما فيش غير القوة. يبقى لما عجزوا عن مواجهة ذلك الحق ماذا يفعلون؟ يبقى امامهم ان هم يستعملوا القوة بالضرب، بالسجن، بالقتل، اي صورة بقى اخرى، اي صورة، استعمال القوة لاسكات صوت الحق باي صورة، بالنفي عن البلاد ممكن، بالسجن ممكن، بالضرب بالتعذيب ممكن، لو لم حتى لو وصل امر للقتل لا يستحون من ذلك ولا يترددون في ذلك، لانهم بغيتهم هو اسكات صوت الحق. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون بك الله لا خير الماكرين. هذه قصتهم. يبقى هم اساسا يعني ايه قرارهم لما عجزوا عن مواجهه ذلك الحق؟ ما عندهمش حجة وما عندهمش بيان. يبقى على ذلك عند ذلك يظهرون استعمال القوة. لذلك هم يهددون نوحا عليه السلام، قالوا: إن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، حنرميك بالحجارة حتى الموت. ترى إيه الجريمة، إيه القضية؟ نوح عليه السلام دعاه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي آدي الأدلة، أدلة عقلية وأدلة سمعية. لكن هم لما عجزوا عند ذلك معهم القوة، فعند ذلك يظهرون استعمال القوة. وبالتالي البطش، قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يبقى طلب بقى أن الله تبارك وتعالى يفصل بينه وبين قومه. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. يبقى قصة نوح كما مرت علينا بالتفصيل في سورة هود، وأن الله تبارك وتعالى أمر نوح عليه السلام أن يقوم ببناء السفينة، وكيف كانوا يسخرون من نوح عليه السلام. بنى السفينة بأمر الرب سبحانه وتعالى وامتثل ذلك الأمر، فكان يبني السفينة وهو في صحراء. وبالتالي كان الملأ يمر على نوح عليه السلام ثم يستهزئون بنوح عليه السلام، يسخرون من نوح عليه السلام، ويعني بيبني سفينة يعني في الصحراء، ليست هي على شاطئ النهر ولا قريبة حتى من النهر، دي في صحراء، والسفينة دي مكانها إلى البحر، يعني دي سفينة يبقى حتزيع البحر. يبقى أولا لما تصنع هتصنع قريبة من البحر، إن لم تكن على شاطئ البحر ذاته. فنوح عليه السلام تسأل من ربي وقام بناء السفينة في صحراء، هم لا يدرون يعني كيف ستسير الأمور، ولكن هم دي النظرة. فنوح عليه السلام: تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون غدا، يعني هيفصل ما بيننا. وبالتالي امتثل لأمر ربي، وثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى، المهم ان انا بامتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي لا انتبه لانتقاص يعني هؤلاء ولا لاستهزاء هؤلاء ولا لسخرية هؤلاء. كل ما في المسألة انا امتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى، ولا يتعدى تفكيري ذلك الامر. فعلا اقول: طب فعلا انا ببني السفينة في الصحراء، طب منين هتيجي المية؟ انا لا افكر ده أنا امتثلت الأمر خلاص انتهى. كما بينا في قصة موسى عليه السلام أن قومه قالوا إن قال أصحاب موسى إننا لمدركون. فعلا تبص كده للمشهد ده هم وصلوا للبحر، فرعون بجنده حصر هؤلاء القوم. فين المنفذ ده؟ طب فين المنفذ؟ وبالتالي لما قالوا بالمشهد المرئي، قالوا إننا لمدركون، قال كلا ده استحالة، يعني استحالة ثقة المؤمن بربي. أنا امتثلت الأمر ربي سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى نحن قد امتثلنا فالله تبارك وتعالى هو الذي ينجينا. قال كلا أنا معي رب سهدين. يعني يقول لنا فين لما نناقش كده؟ طبعا دي ضغوط نفسية شديدة جدا، يعني يقول لنا فين؟ إزاي حننجو؟ كيف يكون الأمر؟ يعني كيف يكون هذا الأمر؟ إن معي رب سهدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر. العصا دي تعمل في البحر؟ يعني نقوله ده العصا لو كانت يعني ممتدة إلى مترين إلى خمسة أمتار تعمل إيه في البحر ده؟ هو تعمل إيه؟ يضرب عصا البحر ينفلق البحر كده، فكان كل فرق كالطود العظيم، جبل عظيم جدا بينهما طريق، وبالتالي أتت الريح ثم كان طريقا يابسا حتى لا تغوص الأقدام ولا أقدام الفرس في هذا الطين. انظر، فضرب بعصا البحر انفلق البحر. يعني إنما يا رب شاهدين، لما أنا امتثلت الأمر ربي، طالما أنا استجبت الأمر ربي وامتثلت الأمر إذا لا ضيع أبدا، بل هو النجاة، هو النجاة. ولذلك ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كما ورد علينا الآيات أن الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد، قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل، لا مسألة مش كده أبدا. يبقى الذين استجابوا ربهم الحسنى في الدنيا والآخرة، الدنيا استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يبقى جروح شديدة جدا في أحد، ولكن يعني أتى الأمر خرجوا فخرجوا ولم يتخلفوا مع ما بين من جراحات، تسأل الأمر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما قال يونس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فزادهم ازدادوا إيمانا، طب ازدادوا خوف، يعني المسألة الموقف يقول إن هم يزدادوا خوفا. يبقى دول لما بيهم جراحات فيبقى التمكن منهم حيبقى أيسر، وبالتالي حيعود الكفار لكي يقوموا بالقضاء على من مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يزدادوا ايه؟ خوف. احنا خرجنا كده، ده احنا يعني جراحات شديدة جدا، ازاي هنقاوم هؤلاء القوم؟ ونشوة النصر اللي ما زالت موجودة عند الآخرين، وطبعا الهزيمة موجودة في نفوس المسلمين، يبقى هنجد هزيمة موجودة في نفوس المسلمين، نشوة النصر موجودة عند الكافرين، ده بالإضافة إلى الجراحات التي أصيب بها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن انظر إلى الحال لما قالوا لو إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يزدادوا إيمانا، هو ده الإيمان، هو ده الثقة بالله سبحانه وتعالى، هو الإيمان يفعل كده، يعني لمن يفعل كده؟ يزداد. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني بما تتكلمون يبقى هم ما عندهمش مقاييس الدنيا دي، لا، هو احنا استجبنا لامر الله سبحانه وتعالى. هل انت تظن لما انا استجيب لامر ربي انا اضيع؟ ابدا، ده الضياع في المخالفه. وبالتالي على ذلك يبقى فانقلبوا نعمه من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى انظر، يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى عشان نعرف ان الآيات بتصير ازاي، وان فعلا العزة والكرامة في طاعة الله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمره. ولابد ان يوقر في قلب المؤمن كده انه عزيز باستجابته لأمر ربي سبحانه وتعالى، عزيز باستجابته لأمر ربي سبحانه وتعالى. فين ثقة المؤمن بربي؟ مر علينا يعني ام موسى عليه السلام لما أمرها ربنا سبحانه وتعالى أن تضعه في التابوت ثم تقوم بإلقاء في اليم، يعني نقول ده هي خايفة عليه من أن يقتله فرعون، ثم تضعه في التابوت وتلقيه في اليم، ده لو فقط انقلب بس هذا التابوت مش هيعرف لا يسبح ولا يدافع عن نفسه. ومع ذلك ثقة بالله سبحانه وتعالى، تضع في التابوت وتلقيه في اليم، وإن أن الله سبحانه وتعالى وعدها أن يرد إليها موسى عليه السلام، ورد الله عز وجل لها موسى كما بينا في الآيات. ثقة المؤمن بربه، ثقة المؤمن. قصة هاجر لما عليه السلام وضعها إبراهيم عليه السلام مع ولدها الوليد إسماعيل في صحراء جرداء لا حياة فيها ولا نبات ولا عشب ولا أي مصدر للحياة، فالله أمرك بهذا، نعم إذا لن يضيعنا. ثقة المؤمن، احنا ممكن كلام بنقوله لكن ده نابع من الداخل، فعلا انت تثق بذلك الأمر. لابد ان انا اعيش مع نفسية هاجر رضي الله عنها لما تقول ذلك الكلام، ده كلام يعني مش بنقوله باللسان او ده كلام العاجز، لا ده كلام الواثق برب سبحانه وتعالى. اذا لن يضيعنا، ده يقين جازم، يقين. وادي يقين موسى عليه السلام، كلا انا مع رب سيهدين قولا واحدا، يعني ده قولا واحدا، مش بيقول الكلام ده هو خايف من داخله كده، لا ما فيش خوف ابدا ورجفه، ولا الصحابه ايضا خافوا ولا ارتجفوا كده لما قالوا ده الكفار حياتوا يستأصلونكم، فلم يخافوا ابدا، حسبنا ونعم الوكيل، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى انا افوض هذا الامر لرب سبحانه وتعالى، وانا استجبت الامر رب سبحانه وتعالى، اذا لن يضيعنا ابدا باي حال من الاحوال. فلذلك هذا نوح عليه السلام قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، فاستجاب الله عز وجل له فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد البقية. إن في ذلك الآية، كيف يمكن ربنا سبحانه وتعالى لأوليائه، كيف يكون التمكين، كيف يكون التمكين. لا كانت منازلة ولا حرب تمت بين نوح عليه السلام وآمن معه وبين هؤلاء الكفار، لكن كل المسألة دعا ربه سبحانه وبالتالي نجاه ربنا سبحانه وتعالى ومعه من المؤمنين، ثم أغرق جميع من في الأرض هؤلاء الذين كفروا بربهم. وده دايما احنا نتذكر مع الدعاء، دايما تذكر كده قصة عيسى عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمان، دايما دايما في حال الدعاء، لأن احنا دايما بنظن ان الدعاء ده سلاح الضعفاء، ده سلاح الأنبياء والأتقياء، لكن لزوما ان احنا نأخذ بالأسباب المشروعة، يعني ده الدعاء عشان لا نكل إلى هذه، نأخذ بالأسباب، ده أمر مشروع أساسا، لكن القلب لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت أبدا عن رب سبحانه وتعالى. فهذه عيسى عليه السلام يعني كيف يهلك ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج، والذي أوحى إلى عيسى أن حرز عبادي إلى جبل الطور، فإن أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد لقتالهم، فيش قوة تستطيع أن تواجه يأجوج ومأجوج، ومع ذلك طب ينتصر عنهم بالدعاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى فيرسل النغف ديدان تقع في أفواههم فيموتون كنفس واحدة. يعني الأمر هين، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ألجأ إلى القوي المتين سبحانه وتعالى، ألجأ إلى ربي سبحانه وتعالى. أنا بأخذ بالأسباب المشروعة، الله تعالى كما قال عدوا لما استطعتم من قوة مروات الخير ترهبون بها عدو الله عدوكم، يبقى أنا أتعبد ربي سبحانه وتعالى أمتثل الآية، هذا أقصى جهد عندي، أقصى جهد عندي. أنا مش هنقيم يعني سلاحي بسلاح الكفار سلاح المادي، لكن ده أقصى جهد عندي وربي سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ومع القوة الإيمانية يبقى يكتب لك النصر مباشرة، يكتب لك النصر. أنا لم أقصر في الأخذ بالأسباب المشروعة وقلبي لم يلتفت إلى هذه الأسباب، ولكن قلبي معلق بالرب سبحانه وتعالى، حتى لو كانت كده في المقاييس الدنيوية أن الأسلحة المادية التي عندنا تفوق الأسلحة المادية عند الكفار، لكن لا نلتفت. وإلا عندنا ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا قالوا لم نغلب اليوم من قلة. ليه؟ لأن السلاح المادي عند المسلمين كده عدد وتجهيزات أقوى من سلاح الكفار، فركنوا إلى ذلك الأمر، فذاقوا ذلك الويل على يد هوازن حتى عادوا وتابوا ربهم سبحانه وتعالى. فإحنا بناخذ بالأسباب كعبادة لله أمر مشروع، والدعاء ده يبقى من أهم الأسباب، لكن مش هو كل الأسباب. يبقى أنا باخذ بالأسباب المشروعة وأكلل ذلك بالدعاء، يبقى بعد ما أنا أخذت بالأسباب أنا أقول لك أن قلبي لا يلتفت إلى ذلك، قلبي يتجه إلى ربي سبحانه وتعالى، وأعلم وما النصر إلا من عند الله، لكن أنا وفيت المطلوب مني، يبقى أنا وفيت المطلوب يبقى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. يبقى لما وفينا المطلوب يتحقق ذلك المشروط. ايه المطلوب؟ يبقى انا اخذ بالاسباب المشروعه. وعباده القلب دي مساله اخرى. مساله يبقى الجوارح احنا اجرينا عليها، يبقى هذه الوسائل المشروعه. اما جزء القلب لعباده اخرى، هو مقبل على رب سبحانه وتعالى ولا يلتفت الى اي سبب من الاسباب، لا يلتفت الى اي سبب. وبالتالي علينا بالدعاء، نستغيث بالرب سبحانه وتعالى، والله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه طالما اخذ بتلك الاسباب. والا ان احنا ممكن نجلس كده وحندعو على اليهود، ندعو على اليهود ونظن ان بقى الدعاء وحرقه الدعاء كده، وخاصه في رمضان. ربنا سبحانه، ربك سبحانه وتعالى قدير ان يقضي على اليهود، ولكن في سنن كونيه، سنن كونيه تعرف المحاباه. او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كله من عند انفسكم، ان الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى على نصركم قدير، ولكن السنن الكونيه لا تعرف المحاباه، لا تعرف المحاباه. فعلى ذلك يبقى احنا ننتبه الى هذا الامر، ننتبه. يبقى الدعاء، لذلك دايما لما نيجي نتكلم عن الدعاء افتكر بس قصه عيسى عليه السلام لما ينزل في نهايه الزمان، كيف هيقضي على يأجوج ومأجوج، وهم الذين قال الله تعالى في حقهم انهم يعني لا يدل احد القدير، ما فيش قوه تستطيع ان تواجههم من كثره عدد هؤلاء. ده اعدادهم غفيره جدا، اعداد وفيره جدا، فيش قوه تقدر تواجه هؤلاء. طب نواجههم ازاي؟ هننتصر عليهم ازاي؟ ده المساله بسيطه جدا، مساله ايسر ما يكون باللجوء للرب سبحانه وتعالى. يبقى ده احنا ده عجزنا، واحنا نلجا الى القوي المتين. وربك سبحانه وتعالى قدير، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. ده في لحظه تنتهي الامور. تخيل كده العدد الغفير ده يموتون كنفس واحده، كنفس واحده، زي ما بتقبض نفس واحدة كده، دول كلهم يموتون هكذا من نقف ديدان، جند من جند ربك سبحانه وتعالى، هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى. وإحنا يعني رأينا كده، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عين طيرا أبابيل ترميم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ ورأينا كيف أهلك الله عز وجل عاد، وكيف أهلك ثمود، وكيف أهلك فرعون، كما ستأتي الآيات. فلذلك يبقى ثقة المؤمن برب، الإيمان، الإيمان، التوكل فعلا على الله تبارك وتعالى بحقيقة التوكل، ليست بكلمة كده أتلفظ بها، ولكن نابع فعلا من القلب. إن في ذلك لآية، عبرة وعظة. العاقبة لمن؟ للمتقين. الظهور لمن؟ لدين الله سبحانه وتعالى. المستقبل لهذا الدين، المستقبل للإسلام، المستقبل دايما للإسلام. إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تأتي بعد ذلك قصة هود عليه السلام مع قومه عاد. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين، يبقى اتفقنا أن التكذيب برسول هو التكذيب بجميع الرسل، والتكذيب بأي رسول هو كفر بالله سبحانه وتعالى، التكذيب بأي ملك هو كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى لو كذب بهذا الأصل رسول الإيمان هو تكذيب بجميع الرسل، يبقى هو كفر بالله سبحانه وتعالى. يعني إن كذب أيضا بجزئية يبقى هذا أيضا تكذيب بهذا الأصل وكفر بالله سبحانه وتعالى. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، يبقى هود عليه السلام من جنس أولئك القوم، يبقى لم يأتي من خارج أولئك القوم. لما يكون من جنس القوم تأثيره أقوى، تأثيره أقوى. ولكن لو كان من خارج هؤلاء القوم يبقى من الممكن هم أساسا يبقى في نوع من التعالي أو غير ذلك ولا يقبلون، لأن حيعتبروا ده غريب. لكن هود عليه السلام ليس بغريب عن هؤلاء القوم، هو يعرفون نسبا وصدقا وأمانة. فلذلك قال لهم: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. هذه الدلائل الواضحة البرهين الصطيعة، وهذه الآيات التي أيد الله عز وجل بها هود عليه السلام، فهو رسول من قبل رب العالمين وأمين على ذلك الوحي، يعلمون ذلك منه. يبقى لم يكن متهما قبل ذلك، يبقى الرسول بيختار نسبه معلوم، ولم يكن أيضا له تهمة يتهم بها قبل ذلك، معروف نسبه ومعروف أيضا مكانته، معروف أيضا صدقه أمانته. فلذلك قال: إني لكم رسول أمين، يعرفون عنه ذلك الأمر، فاتقوا الله وأطيعوا. يعني انتبه كده انك انت ايه اللي يمنعك من الاستجابة، يعني ايه اللي بيمنعك من قبول الحق، ايه المانع؟ طيب ايه الحاجز؟ طب فكر، انت بترى في نفسك انك عاقل، طب فكر، يعني انت مش انت عاقل ولا مجنون؟ يقول عن انفسهم انهم عقلاء. طب انا حطرح عليك المسألة والأدلة أمامك، أنت فكر بها، يعني تخلو بينك وبين نفسك ثم تفكر في هذه الأدلة، هل هذا صدق أم لا؟ إنقاذا لنفسك، يعني إنقاذا لنفسك، ليه هتجازي بنفسك؟ ليه عنادك ده هيعود عليك أنت بالمضرة؟ يعني عناد لما تعاند وتتعنت ده كله بيعود عليك أنت بالمضرة. أنت لن تفعل الطاعة، يعود عليك أنت بالمضرة. أنت لن تفعل السنة، يعود عليك أنت بالمضرة. أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا كذا، لو انت اساسا مش مصدقني ارجع بقى للسنه، ارجع للكتب الموثوقه دي وانظر كده، دي فعلا سنه. طب انت ايه اللي يمنعك من فعلها؟ ايه اللي يمنعك؟ لماذا لا تفعل ذلك؟ يعني على ذلك بخل على نفسك، تضل على نفسك بالثواب، يعني انت لا تريد نفسك الخير. انت لو انت عاقل ايه اللي يمنعك من التفكير؟ ما الذي يعني يمنعك من التفكير طالما أنت تقول أو ترى في نفسك أنك عاقل؟ ولو أنت عاقل إيه اللي يمنعك من فعل الخيرات؟ لماذا تمتنع عن فعل الخيرات؟ لماذا أنت بتبخل على نفسك بفعل الخيرات والحسنات؟ فلذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه أن هذا الرسول بيبقى من قومه ويتكلم بلسانهم، نسبه معروف، وكذلك أيضا غير متهم، يعني قبل الرسالة غير متهم، ده بالإضافة أنه مع الأدلة والدلائل الواضحة أن الرسول مبعوث من قبل رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون، ليس لكم إلا ذلك الطريق، وما أسألكم عليه من أجر، لا أنا بنازع في سلطان ولا في مكانة ولا في مال ولا بنازع في دنيا أبدا. يعني هو لا ينازع هؤلاء، يقول طب هو ليه غرض أنه عايز يفسح له المجال حتى ينصبوه مثلا على عليهم، أو يكون له جاء أو سلطان أو يجمع مال؟ لا لا، ليس له غرض في الدنيا، ليس له غرض في ذلك. فعلى ذلك فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجر إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، كانت حضارة متقدمة، يعني حضارة عدي، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. حاجة حضارة متقدمة جدا، متقدمة، وربنا سبحانه وتعالى أعطاهم القوة. فعلى ذلك يذكروا بنعم الله سبحانه وتعالى، التذكير بالنعم يلين القلب، وبالتالي ينكسر الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتوجه إلى رب سبحانه وتعالى. قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. عمال يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، تذكير بالنعم، يعني لما أذكرك أن الله تبارك وتعالى أعطاك ومنحك كذا وكذا وكذا، وانت تخير بهذا الامر، طب يا ترى تقابل النعم دي بايه؟ بالجحود والنكران، ولا تقابل ذلك بالشكر والعبوديه؟ يعني ازاي ممكن انت تقابل هذا؟ انت اساسا لما تفعل الخير مع انسان، انت تريد من هذا الانسان، هل انت تقبل منه انه يقابل الخير او الفعل الطيبه منك اليه، يقابل ده بالجحود او النكران؟ انت ترضى بذلك؟ لا، انا لا ارضى لنفسي بذلك الامر، لا ترضى. طب انت نفسك بتفعل هذا الامر، ازاي انت بتبقى منكر لنعم الله، جاحد بنعم الله، تتغافل ذلك، ويبقى يعني تغمض عينين عن ان ترى نعم الرب عليك سبحانه وتعالى. طب النعم دي تقابل بايه؟ يبقى لما انت تزدي معروفا الى اخر، يبقى يقابل ده بالاساءه اليك، ولا يقابل ده بالشكر والاعتراف بهذا الجميل؟ يبقى يقابل ده اعتراف بهذا جميل. دي قاعدة الكل يتفق عليها، الإحسان يقابل بالإحسان. ده احنا المطلوب انا كمسلم الإساءة اقابل الإساءة بالإحسان، لكن اصلا الإحسان لا يقابل الا بالإحسان، واحسن كما احسن الله اليك. يبقى انا هذكرك كده ان هذا من إحسان الرب اليك، انت تقابل الإحسان ده بايه؟ بالإحسان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اعطاك الصحة، اعطاك الولد، اعطاك المال، يبقى ده إحسان رب اليك. طب وقبل هذا الإحسان بايه؟ بالجحود والنكران ولا بمزيد من الإحسان؟ هل جزاء الإحسان الا الإحسان؟ فدي اساسا يعني قاعدة مستقرة في النفوس، قاعدة مش محتاجة، يعني هنجد انه لا ترى جاحدا لذلك الامر، لا ترى انسان يقول ان الإحسان يقابل بالإساءة، ده انسان هيبقى سفيه مجنون، يرمى بالسفاهة والجنون. فعلى ذلك الإحسان يقابل بالإحسان، جميعا نتفق على ذلك، يعني جميعا نتفق دي أمر مركوز في فطر الإنسان. وبالتالي لما تزي الإنسان أي معروف يبقى غير مقبول أن يقابل هذا المعروف بالإساءة، غير مقبول، ولكن يبقى يقابل هذا المعروف بالإحسان. فلذلك هو بيذكرهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كانوا يعيشون في رفاهية، يعني في رفاهية درجة أنهم يعني بيبنوا القصور والبنايات الشامخة، وطبعا عمارة متقدمة، هم يحتاجوش لا يحتاجون إلى ذلك المساكن، ولكن يعني ده من باب الرفاهية، يعني من باب الرفاهية، رفاهية ما بعدها رفاهية. أموال عندهم كثيرة وعندهم تقدم يعني مدني وحضاري، وبالتالي كانوا يقومون ببناء هذه الأبنية رفاهية من غير حاجة إليها. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يبقى أيضا يعني يقومون أيضا بشق هذه البرك ومجاري المياه، يعني فعل اللي هو حيخلط في الأرض. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، القوة بتاعتهم كانت قوة كبيرة، فأما عادوا فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. انظر بقى إلى قوة هؤلاء لدرجة يعني قالوا من أشد منا قوة، ما فيش قوة بتقف أمامهم. يعني ولذلك كما قالوا إذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني كان قوة كبيرة جدا. وبالتالي أما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يبقى لما طغوا وعتوا عن أمر ربهم يبقى قابل الله عز وجل ذلك يعني أن صلت عليهم الريح، يبقى سيء ريح أخذها، فكانوا كأعجاز نخل خاوية. فلذلك فاتقوا الله العظيم، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام، يعني كل الخيرات اللي انتم فيها دي منين جبتوها منين؟ ده من إنعام الرب عليكم سبحانه وتعالى. طب يعني بيذكرهم يعني بكل الوسائل بيذكر هؤلاء القوم، يعني حتى يتركوا ذلك الباغي وهذا الطغيان وهذا العتو حتى يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى ويعلمون فعلا أن هذه النعمة رب سبحانه وتعالى. يبقى هذه الأموال والأولاد وهذه السعة كله أساسا من رزق ربي سبحانه وتعالى. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. شوف كانوا عايشين في إيه؟ رغد شديد جدا، رفاهية ما بعدها رفاهية. فكان يذكر هؤلاء بنعم الرب سبحانه وتعالى عليه. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إيه اللي دفعوا لهذا الأمر؟ أخاف عليكم إن كنتوا يعني تعذبوا، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا وعظتم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. دي أمور يعني طبيعية مر عليها الآباء وإحنا بمر بيها، يعني ما فيش الكلام. طبعا إنكار هؤلاء للبعث، وما نحن بمعذبين، وما نحن ده يعني أولا أنكروا البعث، وكانوا يقولوا ولو كان هناك بعث سنعطى أفضل من ذلك الأمر، لأن هو بينظروا إلى أنفسهم إن هذا العطاء هي رضا من الرب عليهم. فكان هناك بعث إحنا حنؤتى أكثر من ذلك، قالوا نحن أكثر أموال وأولاد وما نحن بمعذبين، يعني اللي أعطانا كده لو كان مش راضي علينا ما كانش هيدينا هذا الكلام، لكن لما أعطانا هذه الدنيا لو كان في بعث يبقى إحنا نصيبنا هيكون أيضا أحظ من ذلك. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.